Book 2 96 96 حروف العطف 3 سيدة سنة 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه. Ma tõusen üles kohe, kui äratuskell heliseb. أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس. Ma olen väsinud kohe, kui õppima pean. سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين. Ma lõpetan töötamise kohe kui 60 saan. Mata anta satattasil? Millal te helistate? Bi mujarradi an yusbiha indi lahzatun min waqt. Kohe kui mul on hetk aega. Sayattasil huwa بمجرد أن يصبح عنده وقت. تهلستب كوه كوي تالون هت كايكا. إلى متى سوف تشتغل؟ كوي كوا تتوتت. سوف أعمل طالما قدرت على ذلك. ما تتوتن ني كوا كوني سان. Ma töötan nii kaua, kuni saan. سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة. Ma töötan nii kaua, kuni olen terve. إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل. Ta lamab voodis selle asemel, et töötada. إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ. إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت. حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا. Nii palju kui mina tean, elab ta siin. حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة. Nii palju kui mina tean, on ta naine haige. حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل. Nii palju kui mina tean, on ta töötu. لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد. Ma magasin sisse, muidu oleksin täpselt jõudnud. لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد. Ma jäin bussist maha, muidu oleksin täpselt jõudnud. لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد. Ma ei leidnud teed, muidu oleksin täpselt jõudnud. Ma ei leidnud teed, muidu oleksin täpselt jõudnud.